طيب تفضل يا أهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في دمنا محاصرون إلى الآن، ولا نستطيع الخروج من الملاجئ لأن الحوثيين يقفون علينا بجميع الأسلحة، يقفون على البيوت وعلى المساجد والطرقات بجميع الأسلحة عدا الطيران، وقد قتل بعض أخواننا من الأطفال بسببه، والله المستعان. فنسأل الله سبحانه أن يكفينا شرهم بما شاء وأن يجعل الطائرة عليهم. وهذه كلمة أناشد فيها إخوان المسلمين كبارا وفقارا شيوخا وشبانا، أن ينقذونا بعد الله، وأن يتعلموا لآلامنا ويحزنوا لأحزاننا، فأنتم منا ونحن منكم يا العيد، ولم نفرح كما فرحنا المسلمين. فلا لعب ولا حلوى ولا خروج التمسح ولا زيارة للأقارب والأصحاب، بل حبس للملاجئ والأنفاق ورب بالمدافع والدبابات والصواريخ والرشاشات. فما دون ذلك فنحن نتعلم بالليل والنهار ننتظر الفرج من الله عز وجل. فحالتنا شديدة جدا، خاصة عند الأطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع قلة الدواء أو انعدامه والطعام أو شبه انعدامه وفقدان الماء. كل هذه الكلمة عملا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، أشد بعضه بابا وشبك بين أصابعه. ويقول الله سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولأن حكومتنا أصدقها الله لم تقم بواجبها، فنتم إخواننا في دول الجوار وغيرهم أن يتكرموا لإنقاذنا ورفع الظلم عنا. فإن الله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم إنك تعلم أنهم بغاة معتدون، فاهلكهم وأذلهم وتزجي الأرض من تحت أقدامهم، ولا تجعل لهم قرانا ولا تمكينا. اللهم مكن منهم ولا تمكنهم علينا، وسلط عليهم ولا تسلطهم علينا. اللهم إنهم سلطوا الدماء وقطعوا الطريق وروعوا الآمنين وحاصروا البريئين، فاقتلهم بتلا وأخذهم عدلا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم ضوّن مكرهم أمطر بهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقضي الرعب في قلوبهم. اللهم أن فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب شيخ ياسر، ماذا تدرس في دار الحديث؟ هل تحفظ القرآن وما تحفظ مع القرآن؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد، أحفظ الجزرية في التجويد، وتحفظ الأطفال والأربعين النووية، وغاربت الآن على الانتهاء من حفظ عمدة الأحكام، والآن لم أحفظ حفظ شيء لأن الحوثيين شغلونا بسبب الحرب والحصار.